هذا السائل يبدأ سؤاله ببيتين من الشعر يقول: محاضرة تزيد العلم علم وشيخ عالم حذق لبيب، فجامعة تنادي كل حي وجامعة تحيي القلوب. والسؤال يقول: أيهما أفضل للطالب الذي معه الشهادة الثانوية، الكليات العلمية مثل الطب أم الكليات الشرعية؟ المسلمون محتاجون للعلم الشرعي أشد حاجة، هم مخلوقون لهذا الأمر ليعبدوا الله ويعرفوا حقه، فهم محتاجون أيضا للعلوم الأخرى للطب والهندسة والحساب والجيولوجيا وغير ذلك مما ينفع الناس، محتاجون لهذا. فمن تعلم بنية صالحة ينفع بها الناس ويستعين بها على طاعة الله فهو مشكور مأجور، لكن ما ينبغي ان يستغني بها عن علم الشرعي، لا بد من تعلم الشرع وان يتعلم ما يسعه جهله من دينه، فاذا تعلم الطب او غير ذلك من العلوم الجائزه التي يحتاجها المسلمون فذلك امر مطلوب ومشكور. والفرض كفايه ايضا في كل ما يحتاجه المسلمون. ثم انت تعلم بنفسك ثم مولد، فإن استطعت أن تكون في علم الشريعة والتفقه فيها فهو خير لك وأفضل وأحسن عاقبة، فإن يكون لك نشاط في ذلك وتعلمت من الشريعة ما تعرف به دينك ولا يتعلم به ميول إلى الطب أو إلى علوم أخرى يحتاجها المسلمون فلا بأس، اعمل في ما تملؤ إليه مع نزول التقوى والاستقامة ومع العلاج بالعلم النافع من طريق المذاكرة والمكتبة والزملاء وسؤال أهل العلم، لا يكون اشتغالك بالطب أو بالهندسة أو بغيرهما من لعلك من إكمال علمك الشرعي من طريق الحلقات العلمية من طريق المذاكرة من طريق الكتابة من طريق السؤال من طريق المطالعة إلى غير ذلك. صلاة وزكاة غير أنه لا يهتم بأمر المسلمين، هل هو آثم؟ لا آثم، الواجب أن يهتم بأمر المسلمين ويقوم بالمعروف ونهى عن المنكر ويعلم حسب طاقته ويدعو إلى الله شارك في الخير. ومسؤول عن الإسلام قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن كان الإسلام به ضعف لكن معنى صحيح من جهة العموم، لأن الله يجب على المسلمين فيما بينهم يتعاون البر والتقوى، ولما يهتم ما تعاون معهم، ويجب عليهم التواصي بالحق وهذا ما تعاون معهم ولا تواصى، ويجب عليهم الأمر بالمعروف من المنكر والدعوة إلى الله وهذا مهمل معلوم، فيكون عليه نزغ من ذلك، ولكن واجب عليه بقدر الطاقة، فاتقوا الله ما استطعت مع أهله ومع جيرانه ومع غيره ممن يستطيع حسب طاقته وحسب علمه، ولا يكفي الإهمال والإعراض ولا منكر ويسكت ولا أولاد على الباطل وأهل على الباطل ويسكت، لا ما يجوز هذا، غفلة وإعراض ولا يسمى بعدم اهتمام بل إعراض وغفلة وإقرار المنكر وغسوة القلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.